نأتي الآن لقول الطبيب. نحن قلنا إن أثير ابن عمرو السكوني لما تبين له لما وضع العرق في جراح أمير المؤمنين وخرج أبيض قال يا أمير المؤمنين أهد، والمعنى إن كان عندك شيء من وصية فقله، فإنك ميت والله يقول في كتابه العظيم إنك ميت وإنهم ميتون. لكن هذه الوصايا والعهد يتأكد إذا عظم الأمر عظمة المسؤولية، وإذا غلب على الظن على قرب الوفاة. لكن هل يحسن لكل مريض أن يقال له قدنت وفاتك؟ هذا يختلف، ولا نستطيع أن نزم بشيء واحد. ويرى الشاهد ما لا يرى الغائب، لكن من حيث الجملة ينظر. سنأتي بدليل. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه رأى في منامه أنه يملك أجواد خيول كثيرة، ثم اضمحلت واحدا بعد واحد حتى لم يبقى إلا جوادا واحدا. قال فركبته، هذا أين؟ في الرؤيا. فانتهيت إلى جبل زلق، فرأيت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره أبو بكر، ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو موسى يقول في منامه، يشير إلى عمر أن تعال، وكان هذا في خلافة أمير المؤمنين عمر، وأبو موسى يحدث هذا في الشام يعني ليس في المدينة. فقال له من حوله يا أبا موسى ألا تبعث بهذا إلى أمير المؤمنين يعني تخبر؟ قال رضي الله عنه وأرضاه وكان حكيما، قال ما كنت لأنعى إليه نفسه، يعني أي مصلحة ترجى وأي أمر يتحقق وأي صلاح يقوم إن قلت لأمير المؤمنين إن وفاتك قد قربت؟ يبقى بشرا يهتم يغتم. فقال ما كنت لأنعى إليه نفسه. ثم وهذا أمر مهم، الرؤية مهما بلغت تبقى ظن، يبقى تأويلها ضربا من الظن. الله عز وجل قال عن الصديق يوسف وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي غلب على ظنه أنه سينجو. فقد يكون التأويل خطأ، وقد يكون من عبر الرؤيا لم يوفق، فتدخل على الناس من الهم والغم ما تعكر به حياتهم، وليس في ذلك مصلحة ترجى. والمقصود قال أبو موسى ما كنت لأنعى إليه نفسه. فنقول يختلف الحال، فالله عز وجل يشفي ويعافي من الأمراض مهما عظمت، ومن الداء العضال مهما كبر. لكن قد يغلب على الظن أن أحدا من الناس يرى عليه أمارات الموت ويعظم خطبه ويتثاقل مرضه، وقد يرى هو شيئا من ذلك. فهذا إذا خفنا عليه من أمر معصية هو متلبس بها أن نبين له أن يتقي الله، أن يذكر بالله، أن يطلب منه أن يعود عما هو فيه من المعاصي، هذا حسن. لكن يبقى بعد ذلك الطريقة في نقل الأمر إليه، في نقل النعي إليه، هذا يحتاج إلى كمال عقل وحسن روية وسلاسة كلم وطيب خاطر، مما لا يخفى على شريف علمكم. لكن المقصود التعليق على قول ذلكم الرجل يا أمير المؤمنين أعهد فإنك ميت.